الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زلنا مع الصدقة ومع تصحيح بعض المفاهيم التي يحتاجها كثير من المسلمين. قد ذكرنا الأول في الحلقة السابقة. المفهوم الثاني أن المتصدق ينبغي عليه أن يعرف أن هذا المال الذي ينفق منه هو مال الله، المال ماله، وأنعم عليك به سبحانه جل وعلا تفضلا وتكرما، ثم أنعم عليك بنعمة أخرى أن وضع فيك البذل، أن وضع فيك الإنفاق، لكن هذا المال ليس مالك. قال تبارك وتعالى: وأنفقوا وأنفقوا، ثم أراد أن يبين لك أنك إن أنفقت لا تمن على ربك، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فالمال ماله وهو قادر على أن يسلبه منك كما منحه لك، فأنت لا تمن على ربك بصدقتك. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وفي الآية الأخرى: الذي جعلكم مستخلفين فيه. فانتبه فانتبه، ولا تلومن إلا نفسك. فها قد سمعت أن المال ليس مالك، أن المال كله مال الله سبحانه جل في علاه، يرث الأرض ومن عليها، ثم يوزع هذا الميراث على الناس وفق حكمة وعلم منه سبحانه جل في علاه. انتبه، انظر. وفي الأثر قال رجل لموسى: يا موسى، سل ربك ماذا كتبني. قال موسى عليه السلام: ربي يا رب، ماذا كتبت هذا الرجل؟ قال: كتبته 40 سنة غنى و40 سنة فقر. فقال الرجل لموسى: يا موسى، سر ربك أن يعجل لي 40 سنة غنى، فإذا به يسأل ربه ذلك فيغتني هذا الرجل، وتمر 40 وما زال الرجل غنيا. فيتعجب موسى عليه السلام فيسأل ربه تبارك وتعالى: أين 40 الفقر؟ فقال: يا موسى، فتحت على عبدي بابا، فالمال ماله، فتحت على عبدي بابا، ففتح على عبادي 40 بابا، فكيف أغلقه عليهم؟ فكيف أغلقه عليهم؟ سبحان ربي العظيم. إنها التجارة مع الله سبحانه جل في علاه. المفهوم الثالث: الصدقة لا تنقص المال ولا تهلكه، بل إن الصدقة تحفظ المال وتنميه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 أقسم عليهن، أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وذكر من هذه 3 الذي يقسم عليهن رسول الله، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه، قال: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. لو كان معك 100 جنيه فأنفقت 10، كم بقي؟ بقي 100، لا 90، بل بقيت 100، ومعها الزيادة ومعها البركة ومعها النماء. وهذا ما أقسم عليه نبينا، ما أقسم عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تبارك وتعالى لا ينقص مالك بالصدقة، بل ينميه. قال الله تبارك وتعالى: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. ولما سأل نبينا عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة رضي الله عنها عن حال الشاة، فقالت: ذهبت كلها وبقي كتفها. فقال: بل ذهب كتفها وبقيت كلها. تصحيحا لهذا المفهوم، تصحيحا لهذا المفهوم، ذهبت كلها، لا، بل بقيت كلها، والذي ذهب هو الذي استعملناه نحن. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. فما زال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصحح هذه المفاهيم، يصحح هذه المفاهيم في نفوس الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبه فانتبه، فها قد أوكفك الله تبارك وتعالى على مفهوم جديد، فاعمل به تفز وتربح. وما زالت المفاهيم معنا بفضل الله سبحانه جل في علاه، تصحح تباعا